القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطر البنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. اطلع بنا اطلع بنا على الأزهر، طاهر المطهر بالآيات الله وعيسى سيدنا وقرا السلام على جوهر الكاتب السخلي. كنز بناه جوهر فيه الجواهر والدرر، ما زال نورا يستضاء به إذا الليل اعتكر. من ألف عام وهو لماح ووضاح الغرر، حصن الشريعة لم يزل وحمى الفصاحة عن مضر. كم عالم فيه بدا، كم مصلح فيه ظهر، كم شاعر فيه شدا، كم ضيغم فيه زأر. الباعث النهضات والحصن الحصين من الغير، والدوحة الآوي إليها الناس من شتى البشر. هكذا يصور محمد الأسمر شاعر الأزهر هذا الكيان الإسلامي العريق الذي يجمع علوم الدين والدنيا ويحفظ لغة القرآن ويربط المسلمين بالإسلام. عن صورة الأزهر جامعا وجامعة، وكيف عاشت في عيون أبنائه، وكيف بدت في كتابات المفكرين والأدباء، تأتيكم هذه الحلقة من سيرة أم الدنيا. في عيده الألفي عام 73 يصور لنا الشاعر الناثر صالح جودة ملامح الأزهر وتاريخه ودوره الوطني والتنويري بقوله: ما لبث أن أصبح أكبر جامعة لعلوم الإسلام ومعارف الدين والدنيا، ومحجا لطلاب النور من جميع فجاج العالم الإسلامي، ومصدر إشعاع للقلوب المؤمنة والعقول الزكية والأرواح المتفتحة. وقد اجتاز الأزهر في أعوامه الألف عشرات من المحن، فأغلقت أبوابه وضربت حجارته بالقنابل، وسقط في رحابه وعند بابه مئات من الشهداء، ولكنه بقي صامدا أمام أحداث الزمن، وخرج من كل محنة وهو أشد وهجا وأعمق إيمانا وأعلى هامة. من رحاب الأزهر خرجت أعظم الثورات في تاريخ هذا البلد، وفي رحاب الأزهر تخرج ألمع الرجالات في كل علم وفن، وفي رحابه تخرج أقطاب الشريعة والمحاماة والسياسة والأدب والشعر والموسيقى. ها هو الأديب الشيخ علي الطنطاوي يذكر الأزهر وعلماءه بكل إكبار فيقول: أولئك علماء الأزهر، وهل في الدنيا معهد علم له قدم الأزهر وعظمة الأزهر وآثر الأزهر في الفكر البشري وفي الحضارة الإنسانية؟ أي معهد علم يجر وراءه أمجاد ألف سنة؟ فالأزهر درة الدهر، تكسرت على جدرانه أمواج القرون وهو قائم. وفي كتابه الأزهر في ألف عام يقول الدكتور محمد أحمد عوف عن الأزهر كرمز لتاريخ مصر: الأزهر شعلة الإسلام التي لا تطفئها هبات الباطل ولا زوابع الكفر، لأنه رمز للخلود يرتفع في كل ركن من أركانه، وشعلة للحق يهتدي إليها الضالون. فالأزهر والقاهرة صنوان لا يفترقان، لأنهما خلقا ليكونا رمز تاريخ مصر وعنوانا لهذا التاريخ. فالقاهرة بأزهرها قلعة الخلود وقمة المجد وعظمة لا تدانيها عظمة في الوجود، لأن الأزهر يعتبر بحق جامعة الشرق الكبرى وحصنا للثقافة، به طوال 10 قرون عاصرها، كان أمينا فيها على التراث الإسلامي بشتى صوره ومجددا له بين جوانحه. ويعرف شاعر باكستان الشهير محمد إقبال للأزهر قدره ومكانته، فيقول: إن الأزهر الشريف له أهمية كبرى في العالم الإسلامي، وهو مركز علمي فريد، ولذلك يسرع إليه كل عطشان ليغترف من بحاره، وهو المشار إليه عند كل حاجة علمية ودينية. عن مكانة الأزهر جامعا وجامعة وقيمة النسب الأزهري العلمي يحدثنا الأديب والكاتب الأزهري الدكتور علي زين العابدين الحسيني. إن الأزهر الشريف هو عنوان الماضي المجيد وميراث الآباء والأجداد والكنز المخلد للأبناء والأحفاد، هو حقا مفخرة الزمان وبركة الأيام وحسنة الليالي. فكم زينت أقوال علمائه بالفضائل ورفعت أسماؤهم بفضله في البلاد، وكم ألبسهم في ساحة المجد إكليلا. كانت الشخصيات الكبرى المؤثرة في المشهد المصري وأصحاب الجهود الفعالة بعد قيام النهضة العلمية في العهد الحديث كانوا أزهريين أو تلاميذ الأزهريين، وظلت الحياة العلمية في مصر هي الرائدة في العالم الإسلامي، وحاز الأزهر على شعبية دينية محليا وعالميا، فيعد المركز الأول للمسلمين والقبلة الأولى لعموم الطلاب في التعليم والتزود من الفنون. وما زال الأزهر مرجع علماء البلاد الأخرى، فقل أن تجد بلدا من البلدان إلا وقد تخرج بعض أهله من الأزهر المجيد، وبذلك أصبح أكبر جامعة إسلامية يفد إليها الطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلامي شرقا وغربا. وله جهود مميزة في الحفاظ على الحضارة العربية الإسلامية، بل لا أكون كاذبا حين أقول إن تاريخ الثقافة العربية الإسلامية هو تاريخ الأزهر المجيد. وقد انتشرت على الألسنة عبارة ألا وهي: المسلمون لهم قبلتان، قبلة دينية وهي الكعبة المشرفة في مكة، وقبلة علمية وهي الأزهر في القاهرة. وتميز الأزهر الشريف عن غيره من المدارس الشرعية والجامعات بتعدد علومه وبقائه حتى الآن وعالميته وازدياد نشاطه. ومن أعظم ما تميز به طلابه هو نسبهم الأزهري الشريف، فهو نسب سمو وعلو وصوت حب عميق نابع من العقل والقلب معا، وهو غير ما تعارف الناس عليه من أنساب لأنه نسب علم شريف. وإني أعترف كما يعترف غيري من المنتسبين له أن شهادته الأزهرية ربما لا تمنح مزايا أو زيادة مال ودخل للمنتسبين في وقتنا، لكنها تمنح لهم عزة وعلما وفضلا، والباقيات الصالحات خير لهم ثوابا وخير أملا. فلا غرو بعد ذلك أن يحتل الأزهر هذه المكانة البارزة في العالم الإسلامي، فهو رمز للعالمية، وقلما تجد أزهريا غير معتز بميراث آبائه وأجداده، وقد كان الأزهر وما زال فوق الجميع. قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرة. الحديث عن الأزهر وعلمائه حديث شائق متفرع ذو فنون وشجون، يحكي الشيخ محمد سليمان عنارة في كتابه الرائع من أخلاق العلماء هذه الحكاية عن إكبار علماء الأزهر لبعضهم البعض، فيقول: حدثني أستاذنا عبد المجيد اللبان أن شيخ الباجوري شيخ الجامع الأزهر كان يجلس بعد المغرب في صحن المسجد فيقبل الطلبة والعلماء عليه يقبلون يديه، وكان الشيخ مصطفى المبلط وهو أكبر منه قد ناظره في طلب المشيخة ولم ينلها، فكان إذا رآهم اندس بينهم وقبل يد الشيخ، فانتبه الشيخ الباجوري مرة فعرفه فأمسك بيده وبكى وقال له: حتى أنت يا شيخ مصطفى؟ لا لا. فقال الشيخ مصطفى: نعم وأنا، لقد خصك الله بفضل وجب أن نقره وصرت شيخنا فعلينا أن نوقرك. هكذا كان الأزهر وكان علماؤه عظمة وعلم ووقار. ونتذكر هنا قول الدكتور محمد رجب البيومي وهو واحد من أعلام الأزهر عن عظمة هذا المكان الطيب في حفظ التراث واللغة: سقوط بغداد شرقا وضياع الأندلس غربا قد جعل القاهرة مصبا للعلماء من الشرق والغرب، فاتخذوا الأزهر موئلا يرعاهم سقفه ويطعمهم ماله ويطمئنهم أمنه. وانتشرت الموسوعات الثقافية في العصر المملوكي على أيدي العلماء من كبار الأزهريين لتكون تعويضا عما فقد من الكتب حين داهم التتار بغداد فأغرقوا مكتبتها في الفرات ودجلة، وحين سلط الحريق على مكاتب غرناطة وقرطبة فأصبحت أثرا بعد عين، ولكن الأزهر قد استدرك وأعان فكان أجمل عوض عما ضاع. ونختتم هذه الحلقة بقول شيخ الأزهر مصطفى عبد الرازق مخاطبا العمامة التي ترمز للزي الأزهري: أيتها العمامة، أنت تذكار الماضي المجيد وميراث الآباء والأجداد، ولوددنا أن تكوني تراثا مخلدا للأبناء والأحفاد، كم توقت هامة كانت مفخرة الزمن، وكم زينت رأسا بالفضائل والفطن، وكم كنت في ساحة الوغى لواء وفي ساحة المجد إكليلا، وكم كنت هالة تحيط محيا نبيلا. أيتها العمامة، أنت عزيزة على كل حال. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة الأزهر ومن سيرة أم الدنيا. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.